بسم الله الرحمن الرحيم. استوديو النهيم للإنتاج الإعلامي يقدم صامت لو تكلم لفظ النار والدمى. قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما. صامت لو تكلم لفظ النار والدمى. قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما. صامت لو تكلم لفظا نار والدمى. قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما. لا لتسل عن سلامته روحه فوق راحته بدلته همومه كفلا من وسادته. نتلومه قد رأى منهج الحق مظلما وبلادا أحبها ركنها قد تهدما. وخصوما ببغيهم ضجت الأرض والسماء. هو بالباب واقف والردى منه خائف. فاهدئي يا عواصف خجلا من جرأتك. يركض الساعة التي بعدها هول ساعتي. فاهدئي يا عواصف خجلا من جرأتك. يركض الساعة التي بعدها هول ساعتي. شغل فكر من يراه بإطراق همتي. بين جنبيه خافق يتلظى بغايتي. من رأى فهمة الدجى أضرمت من شرارتي. من رأى فحمة الدجى أضرمت من شرارته. أضرمت من شرارته. صامت كان معكم من الإنشاد أبو عاصم، ومن الألحان عمر نجيدي، ومن الهندسة الصوتية والتقديم إبراهيم دبيان. وللتواصل مع استوديو النهيم 0554 88 4345. ودمتم في رعاية الله.